سمعت عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. طيب، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه لا بد من تعظيم أسماء الله الحسنى، وألا نطلقها على المخلوقين، أو نطلق على المخلوقين أسماء تسمى الله بها تعظيما له سبحانه. ولذلك يجب علينا احترام أسماء الله تعالى، واجب، يعني باب احترام أسماء الله تعالى، أي باب الواجب أو وجوب احترام أسماء الله تعالى. كيف نحترم أسماء الله تعالى؟ ألا نسمي المخلوقين بهذه الأسماء التي اختص الله عز وجل بها. ولماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل حسنى، ومعنى ذلك أنها بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، وهذا ليس للمخلوق، إنما هذا أسماء الله عز وجل بهذا المعنى خاصة به سبحانه يرحمك الله. وأيضا فإن أسماء الله عز وجل تتضمن الصفة، فالله عز وجل إذا تسمى باسم فهو له اسم ووصف، فالله عليم، فاسمه العليم هكذا، ويتصف بصفة العلم، فهي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهذا ليس للمخلوق، فإن الأسماء التي للمخلوقين إنما هي أعلام وأسماء محضة لا يتضمنها الوصف. فكم من إنسان يسمى بعبد الله وهو لا يعبد الله هكذا، وكم من إنسان اسمه محمد وأفعاله قبيحة، ما هي محمودة بل مذمومة. إذن أسماء المخلوقين إنما هي إيش؟ أسماء محضة، أعلام محضة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد اسم ووصف، علم ووصف أيضا، فإن أفعاله محمودة كلها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لاحظنا هذا المعنى فلا يجوز، وهو تتمة التبويب وتغيير الاسم لأجل ذلك، لا يجوز أن يسمى المخلوق باسم يتضمن معنى صفة ذلك الاسم. ومن هنا نفهم لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. طيب، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن برقم 55 و904,000.

ما كان يحكم بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد جاء وافدا مع الوفود، والظهر أنه أسلم في ذلك الوقت، والناس كانوا يتحاكمون إليه في زمن جاهليتهم فيرضون بحكمه. هذا الرجل لما كانوا يتراجعون إليه ويتحاكمون إليه ويتكاظون عنده، فكان يحكم بينهم ولقبوه بهذا. وفي الحقيقة إن الحكم لمن؟ إن الحكم إلا لله، هذا كان يحكم. إذن كان يحكم، هذا وصفه، وهذا الفعل كانوا يفعلونه معه ولقبوه بهذا اللقب، فصار له الحكم، وهذا الفعل صار له الحكم اسما وفعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله لما يسمونك يلقبونك بهذا، فقال لهم، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فغير هذه الكنية، لأنه كما سمعتم وسبق معنا في أول الباب أن الحكم لمن؟ لله عز وجل. طيب، إذا تسمى رجل حكم، وقد تسمى السلف بذلك الحكم، يجوز على أنه إيش؟ عالم محض. أحسنتم، ما لوحظ فيه الصفة مع هذا الاسم. أما أبو الحكم كان علم عليه ولوحظ فيه الصفة، لذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان الآن يسمى الحكم، الآن هو قاضي مثلا، وقضى بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القاضي وسميه الحكم الآن، أين نذهب؟ عند فلان يحكم بيننا، وهو حاكم بيننا، وهو حكم بيننا. طيب، هل يجوز هذا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه حكم لمن؟ بحكم من له الحكم، وهو الله سبحانه وتعالى. أما هذا فكان يحكم بما كان يراه هو الأصلح، لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية. فهمنا هذا الحديث؟ هذا هو المعنى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتسمى بأسماء الله عز وجل خاصة به، ولا يجوز أن يتسمى باسم من أسماء الله فيراعى به في هذا الاسم الوصف أيضا. بارك الله فيكم. تطرق إلى مسألة وهي ما يحكم به الجهلة من الأعراب وهمهم بسوالف آبائهم وأهوائهم، فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. ما يجوز أن يحكم الناس بالأعراف وبالسوالف، السالف، سالف العهد، وهذا الذي كان عند أصحاب البادية، كان يحكمون بما عندهم من إيش؟ من الأعراف ومن السلوم وإلى آخر ذلك، ومعرضين عن الكتاب والسنة. لا يجوز هذا، لا بد للناس من أن يتحاكموا، رحمك الله، إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يجوز أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بغير الكتاب والسنة، لا يجوز. الحاكم إذا حكم يحكم بما يعلمه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الحكم الشرعي في المسألة لا يحكم، يهرب، لا يحكم، وإلا كان حاكما بغير الكتاب والسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاضي في الجنة. من الذي في النار؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وفي الجنة الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل ويراعي أحكام الشرع في أحكامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. هذه مسألة الآن يراها الشيخ. نحن نقول يعني في شرح الحديث غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، لماذا؟ لأنه روعي فيه الوصف، صح؟ وهنا يقول ولو لم يقصد معناه، لابد أن نحترم أسماء الله عز وجل، ويقصد بهذا أن الأسماء التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل الحكم. الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن الحكم أصلا إليه، إن الحكم إلا لله، فلذلك أجيز هذا إذا حكم، إطلاق هذا الاسم إلى المخلوق إذا حكم بإيش؟ بالكتاب والسنة، والله أعلم. شوف إيش قال الشيخ العثيمين في المسائل، خلينا نقرأ المسائل. من عنده قول مريد؟ عندك؟ أشوف. قال هنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ولو لم يقصد معنى هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز. بعض العلماء قال هذا الاسم، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال هذا الاسم مما يختص الله عز وجل به، فلا يجوز أن يطلق على غيره. لكن المعنى الذي ذكرته لكم وهو الذي يذهب إليه الشيخ العثيمين هو الأقرب والله أعلم، لأن الله عز وجل اسمه الحكم وليس أبو الحكم. عرفتم هذا؟ الله عز وجل اسمه الحكم وليس أبو الحكم، والذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الكنية. طيب لماذا غير الكنية؟ مراعاة للوصف وللمعنى التي دلت عليه هذه الكنية. فقوله هنا ولو لم يقصد معناه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله فيها في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا الله إلا لله، مثل الله. ما يجوز أن تسمي نفسك الله أو تسمي ولدك الله، لأن لفظ الجلالة مشتق من الألوهية هكذا. فإذا كان كذلك، يعني إذا سمى ولده الله مثلا، يعني هل هو إله؟ أو الرحمن كذلك، هذا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، أو رب العالمين، فهل يجوز أن تسمي ولدك بسم الله؟ هذا موجود. بسم الله. واحد كان عندنا كان له محل تحت بيتي، أفغاني فين أبو بلال؟ من عندكم شوف، يقول بسم الله. فأنت اسمك عبد، أنت عبد لله، يقول أنا اسمي بسم الله، والناس ينادون هكذا يا بسم الله. والله أنكرت هذا اللغة يا جماعة الخير، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا التركيب، لا يطلق هكذا علم مع بسم الله، هذا ما يصلح، غير اسمه، صرت أنادي عبد الله. وفي بعض المحلات على بنغلاديشيين كاتب في بقالته رحمن، يجوز أن يسمي البقالة رحمن؟ ما يجوز. بقالة الرحمن هكذا كاتب، فقلنا له غير الاسم. ما أدري هكذا في مكتب العمل يوافقون على مثل هذه التسميات؟ استغفر الله. عموما هذه الأسماء لا يجوز، لا بد من احترام أسماء الله عز وجل، ولذلك العلماء دائما ينبهون على هذه القضايا. الصحف ملأت الدنيا وفيها أسماء الله عز وجل، وتمتهن، ترمى في القمائم، ترمى في الزبائل، فينتبه الإنسان، نحترم أسماء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم من باب احترام أسماء الله، ولذلك بوب شيخ الإسلام على ذلك، وهذا من تعظيم الله، أن تحترم أسماء الله عز وجل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن كمال التوحيد. فيكون هنا فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العلمية فقط، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله. ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم، كالحكم بن الحارث السلمي، والحكم بن سعيد بن العاص، والحكم بن عبد الله الثقفي، وغيرهم رضي الله عنهم. ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد إلا العلمية. وفي الصحابة من اسمه حكيم بن حزام، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. عرفتم هذا؟ هذا هو الكلام إن شاء الله أقرب للحق وهو السديد. قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك وقد سبق. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال تؤخذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. قال ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى ابتداء، لكن جاءت أحاديث فيها استحباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم كنى أخا أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، وكنى أبا تراب، كنى علي بن أبي طالب أبي تراب وعائشة أم عبد الله، يعني كنى كثير من الصحابة. يقول أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح، وقد سبق تقرير ذلك. أي سؤال خليه بعد الدرس. ثانيا أن الحكم لله وحده لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أما الكون فلا نزاع فيه إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية، وأما الشرعية فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع العباد أو أنه مساوي لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر، لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل سواء في العبادات أو المعاملات. هذه الثلاث الأمور التي ذكرها مجمع عليها، مجمع عليها. يقول والدليل على ذلك قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساوي لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل، اسم تفضيل معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره وأنه كفر. تطرق الشيخ إلى مسائل جزاه الله خيرا، مسائل حكم بغير ما أنزل الله. الشاهد من هذا أنه ينبغي علينا أن نحترم أسماء الله عز وجل، وما كان من الأسماء مخالفا يجب تغييره، يجب تغييره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، الأسماء القبيحة والأسماء التي تجلب على أصحابها شرا، مثل لما غير اسم والي سعيد جد سعيد بن المسيب حزن فلم يغيره، قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، لأن الأسماء لها قوالب ولها تأثير على المسميات. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسم من؟ سهيل بن عمرو يوم الصبح سهل أمركم، وهكذا. فأنت تختار لولدك أو تختار لابنتك الاسم المناسب الذي إن شاء الله تسعد به، والملائكة عندما تنادي الروح الطيبة تنادي أو تذكر اسمه في السماء بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها، بأحسن أسمائه. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.